ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عامل حتى يأتي باب الاشتراع. وإلى هذا أشار بقوله كذا إلى الفعل تلا إلى آخره. ما ينبغي ما قبله معمولا لما بعده واجب نصب الاسم السابق إذا وقع إيش بعد الاسم السابق هذا أداة لا يعمل ما بعده فيما قبله ما لا يعمل لا يكفر عنه. أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبله من هو وقال زيدا ما لقيت أجاز النصب مع الضمير. من هو وين الضمير القادة قرآن فاضل هذا إذا تصموه تفرح منه وتتركون القواعد الوجور هذا السوق مدال الشخص من أشياء فيها وان لا يعتمد عدد ولا يعمد وكذلك في القواعد ما رأينا في لسان العرب يعني في لسان العرب لا في القرآن ولا في الحديث ولا في أمثال العرب ولا في أقوال العرب يعني هذا أداة من اللواط هذا يعني عمل ما بعده فيما قبله ما رأينا السلام صادم صادم. قال ابن مالك رحمه الله واختير نصب قبل فعل طلب الناس يعني في إيش الثالثة الحالة الثالثة وهذا واختير نصب قبل فعل مشكلة مع زواج الرفع اختير هذه ثلاث لغات نعم هذا اختير نصب الاسم السابق مختار مع زواج رفع يبكي قبل فعل مشكلة إذا بقى الاسم السابق هذا قبل فعل مشكلة كالنهي والأمر والدعاء وغير ذلك من المعطلة مثل ايه زيدا اضربه زيدا اضرب هذا تحت النصب اضرب زيدا اضرب وكذلك زيدا لا تهنه الدعاء زيدا رحمه الله رحمه الله زيدا رحمه السارق والسارق هذا غير هذا مما يطلع عليكم مستارق في مستارق في محيط المضافرة مستارق مستارق ممكن الموح هذا وين الخبر؟ الخبر ومما يطلع عليكم بالنسبة للعرض والتحضير هذا؟ ما سمعت ذئب تحضير يقول العرض والتحضير وكذلك الحرب يجي بيه العرض وقع ده زيه من المعطلة ثمانية ترش كذلك نعم كله كله المعطلة سبعة ثمانية وبعد ما إلاؤه الفعل غلب بعد وكذلك يختار مختار نصب الاسم السابق مع زواج الرفع إذا وقع بعد أداة الغالي أن يقع بعدها الفعل فهمدة الاتفاق حمدة الاتفاق الكثير أن يقع بعدها الفعل غالبا يقع بعدها الفعل ولذلك نصب الاسم السابق بعدها هو المختار مع زواج رفعية عن الاتفاق ولكن المختار النصب هذا الآية التي الثانية أبا سلم يهدوننا هذا بشر هذا فاعل ما هو مبتدا فاعل بفعل أيهدونا بشر يهدون هكذا الأحسن أن تكون فاعل بفعل مقدم وقوعه بعد همزة الاتفاق وبعد عاطف بلا فصل على وكذلك أسرع مختار نصب السابق على رفعه إذا وقع هذا بعد عاطف بلا فصل على إذا وقع بعد عاطف بلا فصل من غير أن يحصل الفصل بين العاطف والمعطوف عليه والأنعام خلقها أسمع ما هو هذا على فعل السبب موجودة. خلينا نكمل لك السبب. أنا أعرف السبب منك ما تعرفه. السبب هنا بعد إيش؟ إذا وقع العاطفة بعد إيش؟ بلا فقلي على معمود فعلي. على معمود فعلي نعم سابقة الفعل هذا مثل قام زيد وعمرا أكرمته. هناك نصب الاسم السابق أولى من رفعه. ولما؟ لتوافق الجملتين لتتناسب الجملتين. إذا نصبته تعطي جملة فعلية على جملة فعلية. نعم. طيب فتناسب الجملتين أولى متخالفين. ولذلك كان النصب هنا أصح. خلق الإنسان أنا هذا ولو خالفت الشيخ الجملة هذا كان ولو كان معل الجملة الثانية هي مثلا الضبط فيها شيء أعطي جملة اسمية على فعلية مثلا يجوز إذا كان الرفع فيجوز إذا كان رفع أقول لك يجوز ولكن هذا أرجح. نعم أنا أقول لك واجب الله أنت ما إذا حصل الفاصل هناك فالرفع واجب. كيف أنت أخرى. قال الشارح رحمه الله هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب وذلك إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء نحو زيدا اضربه وزيدا لا تضربه وزيدا رحمه الله فيجوز رفع زيد ونصبه على والمختار النصب وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام نحو أزيدا ضربته للنصب والرفع والمختار النصب وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم نحو قام زيد وعمرا أكرمته فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء نحو قام زيد وأما عمر فأكرمه النصب يقدر عمرا أفعل به فعل حدود وأكرمت عمرا أكرمت لا قام زيد وأكرمت عمرا يفعلون به فعل مقدر معطوف على قام زيد وأما عمرو معطوف على الفعل هذا ما في عمرو في نفر الكلام نعم التقدير قام مستقل التقدير كيف قام زيد ما أكرمت عمرو بس ضمها جملة فعلية على جملة فعلية على جملة فعلية أحسن تتناسب الجملة هو الآن في الأصل فاعل ولا لا؟ أه؟ هو في الأصل فاعل أيوة قام زيد هذا جملة له فاعل وهذا وعمر نكرمته هذا جملة له فاعل ومفعول أسمح لك فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار الرفع كما سيأتي وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل دال على طلب قال ابن مالك وإن تلا المعطوف فعلا مختارا به عن اسم فعطفا مخيرا هذا الرابع عطفا مخيرا اختراء وجهين آهي إذا كان الاسم السابق الاسم السابق أبقى وقع بعد عاطف والعاطف هذا والجملة هذا قبلها يعني جملة أولها مبتدأ وهناك على كيف مثل زيد قام وعمر أكمت يجوز أن تقول إيه عمر وعمر أكمت أول الجملة، لأن هذا جملة ده، لأن هذه الجملة ذات الوجهية. إن نظرت إلى أول، إلى أول الجملة، هذه جملة إسمية لأنها مبتدأ مفتتحة بالمفتوح. وإن نظرت إيش؟ إلى العجوز تكون جملة فعلية ترك فيها غضها. وأمرا أكرمته هو أمر أكرمته، هذا نعم ذات الوجهين. نعم هذا تسمى جملة كبرى. والصغرى، الصغرى جنو قام قام، هذه جملة قام، هذا صغرى هذا ذات الوجهين. الشيخ نبغى نفهم الآية والقمر قدرناه منازل، ايش تبغى؟ الاستغفار. نعم الشمس تجري للمتقى، هذا مرفوع. أما والقمر نصف قانون بالرفع يا شيخ، قانون بالرفع، قانون بالرفع نافع، قراءة نافع بالرفع. القمر قراءة سبعية يا شيخ، نحن نعلي. أنا حسست بقراءة نافع ثم بعد ذلك عاد بس تعلمون ولا انا اعلمكم. لكن كيف توجه يا شيخ؟ هذا لها وجه، والشمس هذا والقمر قدرناه معطوف على الشمس، على الجمله هذا، لانه والشمس تجري ذات وجهين. اذا نظرت الى اول الشمس تجري جمله مبتدا اسميه لانها مفتتحه بالاسم وهو والشمس، فاهم؟ نعم، فتعطف القمر قدمناه في قراءة نافع. وأما على قراءة حفظ معطوف على تجري، وقدمنا القمر، القمر قدمنا له منازل، فاهم؟ القمر معطوف على الشمس، ايه؟ حيث الرفع معطوف على الشمس، القمر على الشمس هذا، نعم قبلة يسمية، الشمس تجري هذا يجري ما يسمي، لأن الشمس مبتدأ تجري فعل مضارع في مضارع الخبر، هذا جملة إسمية. والقمر قدرناه معطوف عليه. وأما إذا قلت قراءة حفظ والقمر قدرناه، هذا معطوف على تسليم، جملة فعلية معطوف على جملة فعلية، ايش بكما هذا زي هذا. ما يكون من عطف الجمل مجعل القمر مبتدأ؟ نعم مبتدأ في قراءة نافع. وأما في قراءة تجعلها مبتدأ قراءة نافع، قراءة توجهت أولا يا شيخ بأن القمر معطوف على الشمس، تقول يا شيخ أن القمر، أنا قلت والقمر، والقمر قدرناه، هذا جملة إثنية لأنها مبتدأ بالإثم معطوفة على والشمس تجري، لأن الشمس تجري هذا جملة إثنية لأنها مفتتحة بالمبتدأ، يعني عطف جملة على جملة. نعم عطف جملة على جملة. ظننت الشيخ عطف مفرد. أبدا ما هو عطف مفرد، ليس فقط. ولذلك يستوي الوجهان، يستوي الوجهان. نعم. ليس الفرق بينه هو وبين زيد قام وعمه وخنته، ما في فرق. طيب. يستوي الوجهان. لا قراءة، لا قراءة في قراءة نافع حفظ يترجح النفع، ولا في قراءة نافع يترجح النفع. لا الوجهان يستوي. أفهموا كل المدرسين الذين يدرسون القرآن، أدرسوا القواعد العربية عشان تعرفون تخريج القواعد، القراءة. لماذا درسوا القواعد العربية؟ ما يعرف يخرج القواعد، يعني القراءة. قراءة ما لا مجبر ولا ولو كان مجبر أحسن مجبر، هذا ما يقدر عليه العلماء الذين كرسوا القواعد العربية، فلذلك يدرسون القواعد العربية. نحن هناك هنا هناك في علماء تمام، ولكن العلماء هذا ما يخلون متى بلغ من العلم الذي ما درس النحو والصرف والبلاغة والأصول، ما يخلون يفسر القرآن، لأن هذه العلوم كلها موجودة في القرآن، فاهم ولا؟ نعم، لابد، أمشي. ما تعرفونها. قال الشارح أشار بقوله فاعطفا مخيرا إلى جواز الأمرين على السواء على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس. وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء، وفسروا جملة ذات الوجهين ذات الوجهين ذات الوجهين فسروا الجملة ذات الوجهين ليس تقول ذات قادش يا مسكين ذات الوجهين أمس وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة لا جاءت كمان إلى ذات إيش وقت اللحن هذا يعني يعني تمرر في لسانك تمرر لسانك على اللحن فيها ذات ذات يقول ذات ذات وهذا ذات مش عربة مش عربة صفة ولا إيش صفة ولا إيش توكيد الجملة وفسر إيش صفة للجملة وفسر الجملة ذات الوجه ذات الوجه هذا صاحبة الوجه هذا هذا صفة يعني ما هي جملة أبدا مزيد بالفتاة أبدا أنا أريد ملحقة هل ما هي ملحقة بجمع المؤنث ايش بقى انتم عنه ذات ملحق بجمع المؤنث ذوات هي التي ملحق بجمع المؤنث ايش بقى انت طيب انا ظنيتها جمع مؤنث ما هو جمع المؤنث ذات ان كان جمع المؤنث الذوات على قول ما قال طيب اللقاء هات فسر الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها فعل نحو زيد قام وعمر أكرمته فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجز كما قلت وكذلك القدر قدم الله انتبه يا إخواني انتبه للقواعد ما أحسنها وأحسن به قال ابن مالك والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح افعل ودع ما لم يبح والرفع رفع ينصب التابع هذا عند البخاريين في غير ما سبق إذا لم يأتك واحد من الخمسة هذا ها الأحوال الخمسة هذا فالرفع لا قدر ليه أصل لأن الرفع لا يستلزم عدم التقدير أو لا ولكن النصب جاء مجدود على من قال إن النصب لا يجوز وهذا رجحه البخاريون رجحه ايش ابن مالك يتبع البخاريون الرفع ما غير هذا لأن ما في شيء منه الشيخ وكل شيء فعلوه من هذا الباب يا أخي وكل شيء فعلوه يقول ما هو في هذا ليس نعم لازم الرفق من الجملة هذا فعلوه في فرق شيء ما هو من باب المشكلة هذا يأتيك في باب يأتيك في البحث جيدة الليلة القادمة وضح المثابي ليالي وضح المثابي كيف يكون تبليلة الآية وأما هذا ما بالجمال لذلك قلت لكم هذا ولكن تصلوا بكرة لا تحضوا الليلة القادمة وليلة الربع يصير منكم يظهر ولكن هذا في كاد وضح المثابي تحكم من هذا هذا بثلاثة بل لله وضح يعطيك حاصلة الفيطة من الله ثانيا أنها إيه؟ يستشهد بالآيات والحديث يجب القواعد على ابن مالك وثالثا أنه يمثل القواعد العربية بالآية في كلام الله امتاز بذلك بخلاف هذا الكتاب هذا الكتاب المعاصر ما يعطيك إلا حاصلة الفيطة من الله نعم واضح وهذا دون الاسموني الاسموني فيها اشياء كثيره فيها يعني المنطق وفيها أشياء من الوصول ومن البلاغ. ولذلك كان أصعب. ولذلك امتنعت أنا أن أدرككما الأسبوع، وإلا درست الأسبوع. وهذا لأن تشروا دون ما يبقى عند أحد. ولذلك أدرككم أوضح المثال. لأنكم تشروا دون أن أوضح المثال كيف الأسبوع؟ هذا ما يفهم الأسبوع. وهذا من القافية التي حدث ابن مالك. درست القافية. الكافية التي يزعل نحن هنا نجلس في القواعد نتفاخر فيما بيننا قلبة العيد بعضهم يقول فور الكافية الكافية الاحمرار يا سيدي نعم لا يقول فور الاحمرار هذا يجلبونها أسرع بعضهم يقول فور الاسمون بعضهم يقول فور يعني هذا خضري بعضهم يبنوا صور التطبيع هذا الذي حينما آخر التصريح هنا موجود مع التوضع نعم شرح أوضح المسألة التوضع لواحد معها ولكن التصريح هذا يشرح أوضح المكان شرح أوضح المكان أمسل أفعى والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يكن فما أبيح فما أبيح لك فما أجيز لك تفعل وما لم يبح لا تفعل أمسل قال الشارح هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء وذلك نحو زيد ضربته زيدا ضربته الرفع هنا ترفع ولكن يجوز زيدا ضربته ولما كان رفع هنا ترفع عدم التقدير يا ولد عدم التقدير عدم التقرير أولى رفع هذا ما يستلزم التقرير بخلاف النصر النصر إذا قال يستلزم التقرير العامل عدم التقرير أولى أمسك وذلك نحو زيد ضربته فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء لأنه جاء في إنسان العرب فقد نقله سيبويه رحمه الله نقله سيبويه على وغيره من أئمة العربين هو كثير وأنشد أبو السعادات بن الشجري في أماليه على النصب قوله فارسا ما غادره حما غير زميل ولا أمسل ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات هذا جنات عدن يدخلونها هذا الرسم ليس يعني عربي التي يقربها نافع وحق ناسع وحفظه ما قبلها لا يا شيخ ناسع وحفظه فمن يعلم إنما فمن يعلم عندما وجده في عندك رحصه أنه أعلم إنه يتبقى الوجود الذي يوصيه تعالى ما إلا أحد المساء والذي يقل إنما أمر به أن يقل ويخصم ربه ويخاف ويخاف والذي يطبع قدر الجراء جاديه ذاته أولئك له معقب الدار جنات عدن الحمد لله أولئك له معقب الدار جنات بدل جنات عدن بدل من عقبة هنالك لهم عقبة على هذا الإعراب. لكن في إعراب آخر جنات عدن. هي جنات عدن. خبر ولكن على قراءة النص من القراءة نحن القراءة التي حصلنا بها ورث نافع وحق كلها جنات عدن بالرب. وأما بالنصب هذا ما قرأ بيتكم مسؤولون به بشأن المقدر يدخلون جنات عدن يدخلون طيب غالي الدماغ دارون الشيء ما هي الإشارة زادي ها؟ موسيقى زادي ما يمكن تتنقل لأن ما بعدها لا يعني أقول لك زادي أو نسجل أبدا إذا كانت ركلة تكون خيفة كمان والشيخ ولا يمكن تكون موصولة ها؟ ما يمكن تكون موصولة ما أدري ما يلزم معمول الصلاة زادي أقول لك دايما هذا روما كان غادر وأما هذا دايما لا يصح أن تكون نكرة بمعنى عظيم يجوز أن يكون اسم النكرة بمعنى عظيم فهو حينئذ نعت لفارس فارسا فارسا ما فارسا صفة له نكرة معنى عظيم فارسا عظيما غادروه والحمام لن تكون مفعول به تكون مشعل المقدم لأنه فصل بين هذا فصل بين هذا إذا جعلت ما هذا هذا اللي أعرف هذا ما هذا فارسا ما قادروه لا في جد صفة غير هذا هل يجوز يعني يعني بين المبتدا بين المفعول المفعول بين الفعل المفكر لان غادروه هو الفعل المفكر ايوه لا الفعل الذي عمل به هل هذا يجوز؟ ايش المعنى؟ ما راينا ما اعطيني نصيحه من الذي لا اعطيني بس نصيحه انت يعني الموجع لا تسد له الصدام لا حول ولا قوه الا بالله الان يعني نقول جاي بس اعطيني الاحسن لا يجوز الثاني نعم قال ابن مالك وفصل مشغول بحرف جري او باضافه كوصل يجري ايوه الان يدجز ابن مالك في هذا البيت ان الفصل بين الشاغل وهو الطبع ها الراجع الى السابق وبين العامل وهو المشغول العامل المظهر المفصل نعم بحرف الجر يجري كوكله الأحكام التي سبقت ها قصة الضمير هذا الشاغل هذا وهو الضمير بالشعر هذا ها تجري من وجود نصب الاسم السابق ومن وجود رفعه ومن إدخال نصبه على رفعه ومن كذا وكذا تجري لا فرق تستوي هذا لا فرق بين النصب بين الفعل هذا وبين الضمير هذا بالضمير بحرف الجر او بمضاف مثل زيدا كم تاخاه وكما انه يجيب النفس اذا قلت زيدا كم تاخاه وكذلك يجيب النفس اذا قلت مقبول في التابع اذا قلت زيدا كم تاخاه او زيدا مررت به هذا الاحكام التي تبقى كلها لا فرق بين ذلك نمس قال الشارح يعني انه لا فرق في الاحوال الخمسه السابقه بين ان يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته او ينفصل منه نحو بحرف جر نحو زيد مررت به او باضافه نحو زيد ضربت غلامه او غلام صاحبه او مررت بغلامه او بغلام صاحبه فيجب النصب في نحو إن زيدا مررت به أكرمك كما يجب في إن زيدا لقيته أكرمك، وكذلك يجب الرفع في خرجت فإذا زيد مر به عمرو، ويختار النصب في أزيدا مررت به، ويختار الرفع في زيد مررت به. المواضع الذي يفهم المواضع الخمسة السابقة التي تخصت هذا نفهم هذا معنى أن لا فرق بين الضمير هذا أن يكون متصلا بالفعل المشغول وأن يكون متلق، وبين أن يفصل بين الفعل هذا وبين الضمير هذا بحق الجر أو بالموضع. بس يا شيخ في زيد زيدا ضربت غلامه ما يمكن نبدل في زيدا ضربت يا قلنا زيدا ضربت غلامه ما يمكن نقدر عامل زيدا الأولى تقدم هذا ضربت زيدا هيك زيدا ضربت غلامه نعم ايش نقدر لزيدا؟ نقدر لزيدا وضربت زيدا ضربت غلامه هاي. لكن الشيخ هنا الإهانة أهنت زيدا كمان ضربت غلامه يعني نقدر من أنت عامل واثق في المعنى نعم إن زيدا ما ضربته نعم إنما ضربته تهبته غلامه ولذلك تقدر له العامل يعني أنت إذا ضرب واحدا يعني غلامه